إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فموضوع محاضرتنا هذه الليلة هو امتداد لموضوع خطبة اليوم، وهو الحديث عن آداب المجالس، آداب المجالس. وكما تعلمون فإن شريعتنا الإسلامية استوعبت جميع جوانب الحياة، وهذا من منة الله سبحانه على هذه الأمة، كما قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فدين الإسلام هو الدين الكامل الذي جاء بصلاح الإنسان وبجميع ما فيه سعادته وفلاحه في الدنيا والآخرة. فما ترك الإسلام يعني جانبا من جوانب الحياة إلا وله فيه تعليمات وله فيه أوامر ونواهي يتقرب المسلم إلى الله سبحانه وتعالى بامتثاله، وذلك لأن العبادة يعني مفهوم العبادة يشمل جميع جوانب حياة الإنسان. فالإنسان إذا أراد أن يجلس فهناك آداب عليه أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بامتثالها ويحتسب الأجر والثواب فيها. إذا أراد أن يأكل علم أن لله سبحانه وتعالى يعني أيضا أوامر ونواهي تتعلق بالأكل وتتعلق بالشرب وكذلك بالنوم وبالمشي في الطريق وبكل يعني جانب من جوانب الحياة. فالمسلم يتعبد لله سبحانه وتعالى بامتثال هذه الأوامر وبترك هذه النواهي. فإذا جئنا إلى الحديث عن آداب المجالس، فالأدب الأول من آداب المجالس هو التفسح فيها وتوسعة المجلس، توسعة المجلس والتفسح فيه، يعني أن يفسح بعضنا لبعض في المجلس. وهذا الأدب نبه عليه رب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. فقوله تعالى: وإذا قيل انشزوا فانشزوا، يعني إذا قيل قوموا إلى الجهاد أو إلى القتال في سبيل الله تعالى فامتثلوا لذلك يعني وقوموا له. هذا ما جاء في تفسير الآية. فقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا، يعني إذا قيل لكم وسعوا المجلس فافسحوا، يعني وسعوا المجلس يفسح الله لكم، يعني يوسع الله سبحانه وتعالى عليكم. وذلك أن الجزاء من جنس العمل و يعني هذه القاعدة تكلمنا عنها في محاضرة سابقة. دائما تجد الجزاء في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من جنس ما يعمله الإنسان، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة، من يسر على معسر يسر الله عليه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، وهكذا. يعني دائما الجزاء من جنس العمل، فمن وسع مجلس الإخوان المسلمين وسع الله سبحانه وتعالى عليه. جاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة قال قتادة: نزلت هذه الآية في مجالس الذكر، نزلت هذه الآية في مجالس الذكر، وذلك أنهم كانوا إذا رأوا أحدهم مقبلا ظنوا بمجالسهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الآية نزلت في مجالس الذكر. طبعا كلمة مجالس الذكر يعني تشمل كل مجلس يذكر فيه اسم الله سبحانه وتعالى، مجالس الذكر تشمل كل مجلس يذكر فيه اسم الله سبحانه وتعالى. فكانوا يظنون بمجالسهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا رأوا أحدهم مقبلا لا يوسعون له، كل إنسان حريص على يعني أن يحظى بالقرب من الرسول صلى الله عليه وسلم، يكون يعني الحلقة ضيقة ويأتي شخص يعني جديد فلا يوسعون له، فيضطر إلى الجلوس يعني خارج الحلقة. فأمرهم الله تعالى أن يفتح بعضهم لبعض، أمرهم الله تعالى أن يفتح بعضهم لبعض. فهذا مما ورد في نزول هذه الآية الكريمة، وورد في سبب نزولها أيضا أنها نزلت في شأن صلاة الجمعة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يوم الجمعة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني جالسا في الصفة وفي المكان ضيق، وكان يكرم أهل بدر من المهاجرين والأنصار، فجاء ناس من أهل بدر وقد سبقوا إلى المجالس فقاموا حيال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني جاء ناس من أهل بدر والنبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أهل الصفة وكان المكان ضيقا، فجاء هؤلاء البدريون وعليكم السلام ورحمة الله. نعم بدأنا من 5 دقائق كده بس إن شاء الله نعيد ملخص يعني لنا إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. الحمد لله. فموضوع معذرة عن إخواننا معنا على الإنترنت وكذا فاتهم جزء من المحاضرة. يعني نوجز يعني ما تقدم ذكره أن موضوع محاضرتنا هذه الليلة هو الحديث عن آداب المجالس، الحديث عن آداب المجالس، و يعني من محاسن شريعتنا الإسلامية السمحة أنها ما تركت يعني جانبا من جوانب الحياة إلا و يعني وبينته للمسلم ولله سبحانه وتعالى أوامر ونواهي في كل ما يتعلق بحياة المسلم حتى يتقرب المسلم إلى الله سبحانه وتعالى بالعبادة في مطعمه ومشربه وجلوسه ومشيه ونومه وحتى دخول الخلاء، يعني للإسلام فيه آداب وأوامر ونواهي يتقرب بها المسلم إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا فإن مفهوم العبادة يشمل جميع جوانب الحياة، وما من أمر من أمور الحياة إلا ويتقرب فيه المسلم إلى الله سبحانه وتعالى بامتثال أمره واجتناب نهيه فيسعد ويفلح في الدنيا والآخرة. الأدب الأول من آداب المجالس هو توسعة المجلس والتفسح فيه، توسعة المجلس والتفسح فيه، وهذا الأدب يعني كما ذكرنا جاء فيه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فجاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة أنها نزلت في مجالس الذكر في مجالس النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يعلم فيها أصحابه ويرشدهم ويبين لهم، فنزلت الآية في مجالس الذكر، وذلك أنهم كانوا يقبلون على النبي صلى الله عليه وسلم ويظنون بمجالسه من الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يبخلون بموقعهم القريب من الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا رأوا أحدهم مقبلا لم يوسعوا له، فلا يجد مكانا لضيق الحلقة ويضطر إلى الجلوس يعني خلف الحلقة، فنزلت هذه الآية وفيها الجزاء من جنس العمل. إذا قيل لكم تفتحوا في المجالس فافسحوا، إذا قيل لكم أوسعوا المجلس فأوسعوا فيه، يوسع الله سبحانه وتعالى عليه. طيب هذا يعني سبب ورد في سبب نزول هذه الآية الكريمة. هناك سبب آخر روي أن الآية الكريمة نزلت بشأنه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا يوم جمعة في الصفة، والصفة هي يعني جزء من المسجد كان يجلس فيه فقراء المهاجرين، فقراء المهاجرين الذين لم يكن لهم مأوى كانوا يبيتون في المسجد، وكانت لهم صفة يعني في آخر المسجد يبيتون فيها ويجلسون فيها. فقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في الصفة، وجاء قوم من أهل بدر من المهاجرين والأنصار، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يكرمهم، لكن جاء هؤلاء وفي المكان ضيق، فقاموا حيال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقاموا على أرجلهم ينتظرون أن يوسع لهم، ظلوا واقفين على أرجلهم ينتظرون أن يوسع لهم، والمجلس يعني ضيق لا يتسع لجلوسهم، والجالسون لم يوسعوا لهؤلاء البدريين، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يحب أن يكرمهم ويتمنى أن يوسع لهم الجالسون حتى يجلسوهم ويقربوهم منه صلى الله عليه وسلم، فلم يفتح الناس لهم، فشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، فشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية الكريمة. فإذا هذا الأدب الأول، ومما جاء في هذا الأدب ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير المجالس أوسعها، خير المجالس أوسعها. رواه أبو داود وهو حديث صحيح، فخير المجالس أوسعها، هذا معناه أنه يعني إذا كان مثلا إذا كانت الحلقة ضيقة وجاء شخص آخر وبالإمكان أن يوسعوا الحلقة ويجلسوه معهم، فينبغي أن يفعل ذلك، يعني كلما جاء شخص يعني جديد ينبغي توسعة الحلقة وإدخاله في الحلقة، إلا طبعا إذا كان العدد يعني كبيرا لا تتسع له حلقة واحدة فيجلسون صفوفا يعني صفا من وراء صف، لكن حيثما كان العدد يعني قليلا وبالإمكان أن تتسع له حلقة واحدة فينبغي أن يوسع بعضهم لبعض، وكلما دخل شخص وسعوا له وأجلسوه معه، فخير المجالس أوسعها. وقوله تعالى: وإذا قيل انشزوا فانشزوا، قيل في تفسيرها أي انهضوا للقتال، إذا قيل لكم انشزوا يعني انهضوا للقتال في سبيل الله، وقيل إن لفظها عام بمعنى إذا دعيتم إلى خير فأجيبوا، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يعني إذا دعيتم إلى خير فأجيبوا، وقيل إذا أقيمت الصلاة فقوموا لها، يعني هذا إذا كان المجلس إذا كان القوم جلوسا، وقيل انشزوا، انشزوا معناها ارتفعوا أو قوموا، فإذا قيل انشزوا يعني إذا أقيمت الصلاة وقيل لكم يعني قوموا إلى الصلاة فقوموا إليها، أنهوا هذا المجلس وقوموا للصلاة. ومما ورد في آداب المجالس ما جاء في صحيح البخاري، أنه بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس إذ أقبل ثلاثة نفر، فأما أحدهم فوجد فرجة في الحلقة فدخل فيها، وجد يعني مكانا خاليا يتسع لجلوسه، فسد هذه الفرجة وجلس في هذا المكان. وأما الآخر فجلس وراء الناس. الثاني يعني استحيا أن يتقدم لسد مثلا أن وجد مثلا مكانا يتسع له، لكن يحتاج إلى أن يعني يمشي بين رقاب الناس ويتجاوز الناس وكذا، فاستحيا وجلس من وراء الناس. وأما الثالث فأدبر، فأدبر ذاهبا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخبر الثلاثة؟ قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ألا أنبئكم بخبر الثلاثة؟ أما الأول فآوى إلى الله فآواه الله. الأول آوى إلى الله، أقبل على الله سبحانه وتعالى فآواه الله عز وجل. وأما الثاني فاستحيا، فاستحيا الله منه. وطبعا الاستحياء صفة نثبتها لله سبحانه وتعالى على ما يليق بكماله عز وجل، ليست مثل صفة المخلوق ولكنها صفة كمال تليق بالله سبحانه وتعالى، نثبتها له عز وجل على ما يليق به. فالثاني استحيا، فاستحيا الله منه. هذا أيضا يؤكد إيه؟ قاعدة الجزاء من جنس العمل. دايما يعني ونحن نستمع إلى نصوص الكتاب والسنة نجد أمثلة كثيرة لهذه القاعدة. قلنا في أول الدرس: تفتحوا يفتح الله لكم، جزاء الذي وسع أن وسع الله عليه. وهنا الذي آوى إلى الله آواه الله، والثاني استحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأدبر. وأما الثالث فأعرض، فأعرض الله عنه. وأما الثالث فأعرض، فأعرض الله عنه. فإذا الجزاء من جنس العمل. طبعا هذا الرجل الثالث أعرض عن حلقة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا ينطبق على الإعراض عن أي حلقة. يعني الإنسان بوسعه أن يمر بمجلس، وإذا كان يعني لا يرغب في الجلوس ليس عليه حرج ألا يجلس معه، لكن هذا المجلس كان مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل يعني ترك الجلوس في مسجد في مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني زهدا في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فحرم نفسه من الخير وقطع عن نفسه ثواب الله سبحانه وتعالى وأجره. وكذلك أيضا يعني في مجالس العلم ومجالس الخير وكذا ينبغي إذا كان لدى الإنسان وقت يعني ولم يكن عنده عذر يعني يمنعه من الجلوس في هذا المجلس، وكان مجلس خير، مجلس يتلون فيه القرآن، يتعلمون فيه العلم النافع، يتعاونون فيه على البر والتقوى، وكان يستطيع الإنسان أن يجلس معهم فليجلس، فإنه إذا أقبل على الله سبحانه وتعالى وأقبل على الخير فإن الله سبحانه وتعالى يعني يأجره ويثيبه خير الجزاء. وفي ختام هذه الآية الكريمة يقول الله سبحانه: وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هنا الآية الكريمة يعني فيها فضل مجالس العلم، يعني حيث جاء ذكر المجالس وآداب المجالس، فختم الله سبحانه وتعالى الآية الكريمة بالإشارة إلى أنه أولى ما يجلس له وخير ما ينبغي أن يتجالس الناس من أجله طلب العلم النافع. فلهذا ختم الله سبحانه وتعالى ببيان منزلة العلماء وطلبة العلم والذين يجلسون في مجالس العلم، فقال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يرفع الله سبحانه وتعالى، يرفع الله سبحانه وتعالى الذين يعني الذين أوتوا العلم من المؤمنين درجات على بقية المؤمنين، يرفع الله سبحانه الذين أوتوا العلم من المؤمنين درجات على بقية المؤمنين، كما أنه سبحانه يرفع المؤمنين درجات على غير المؤمنين. فإذا العلماء يرفع الله تعالى درجتهم على بقية المؤمنين، والمؤمنون يرفع الله تعالى درجتهم على غير المؤمنين. وطلب العلم فضله عظيم، مما جاء في فضله قول النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وفي الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: حديث أبي الدرداء رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العادل كفضلي على أدناكم، يعني كفضل الرسول صلى الله عليه وسلم على أقل شخص يعني من أمته صلى الله عليه وسلم، فهذا فضل العالم على العابد. وهذا يبين يعني أن العلم أجره أعظم من أجر نوافل العبادات، من أجر نوافل العبادات، من أجر يعني نوافل الصدقة أو نوافل الصيام أو غير ذلك. وذلك لأن العلم نفعه متعدد. لماذا يعني كان العلم أفضل من نوافل العبادة؟ لأن العلم نفعه يتعدى إلى الآخرين. العبادة نفعها قاصر على الإنسان، إذا صلى أو صام ينفع نفسه، لكن إذا تعلم العلم النافع وعلمه للناس فإنه ينفع الآخرين ويكون الأجر متعديا. كذلك أيضا فإن العلم من الصدقات الجارية، يعني ثواب الصلاة أو ثواب الصيام، ليس طبعا تقليلا من شأنه، بل هو يعني باب عظيم من أبواب الأجر، ولكن يعني ثواب الصلاة أو الصيام وكذا ينقطع بمجرد انقطاع الإنسان عن هذا العمل أو بمجرد وفاته، خلاص انقطع عنه وتوقف ثواب صلواته وصيامه، ولكن العلم النافع يبقى أجره بعد الوفاة. هو أحد الأمور الثلاثة التي يبقى أجرها بعد الوفاة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. فإذا يعني هذا الأدب الأول من آداب المجالس، وهو توسعة المجلس، توسعة المجلس والتفسح فيه. ويعني مما ذكرناه أيضا في ثنايا الكلام عن هذا الأدب، يعني أن الإنسان إذا وجد فرجة في الحلقة فعليه أن يسدها إذا استطاع، أو يجلس في آخر الحلقة حيث ينتهي به المجلس. حديث الرجل الذي سد الفرجة قال فيه صلى الله عليه وسلم: آوى إلى الله فآواه. والرجل الذي استحيا يعني أن يشق الصفوف ويتقدم يعني إلى المكان الخالي وجلس في آخر المجلس، فهذا استحيا، فاستحيا الله تعالى منه. ومما جاء في الجلوس حيث ينتهي المجلس بالإنسان حديث جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي. كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي. رواه أبو داود والترمذي. فهذا فيه فضل الجلوس حيث ينتهي بالإنسان المجلس. مسألة يعني مسألة يعني شق الإنسان للصفوف وتخطي الرقاب، فهي منهي عنها في صلاة الجمعة، منهي عنها في صلاة الجمعة. صلاة الجمعة الإنسان لا يتخطى الرقاب ولا يشق الصفوف، ولكن عليه أن يجلس حيث انتهت الصفوف ولا يتخطى الرقاب. قد ورد وعيد يعني شديد في شأن من يتخطى الرقاب يوم الجمعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تخطى الرقاب يوم الجمعة والإمام يخطب فقد اتخذ جسرا إلى جهنم والعياذ بالله تعالى. من تخطى الرقاب يوم الجمعة والإمام يخطب فقد اتخذ جسرا إلى جهنم والعياذ بالله تعالى. وطبعا هنا التقييد والإمام يخطب أفاد بأنه يعني يجوز تخطي الرقاب، يجوز تخطي الرقاب في غير وقت الخطبة، في غير وقت الخطبة يعني قبل أن تبدأ الخطبة، إذا وجد الإنسان يعني فرجة يمكن أن يتقدم إليها ويشق الصفوف ويتخطى الرقاب، لكن بدون أن يؤذي أحدا. لكن إذا يعني بدأت الخطبة فلا يتخطى الرقاب إلا يعني لعذر أو لضرورة شديدة، يعني إذا ضاق المكان جدا مثلا والناس يعني جلسوا كانوا يعني كان الخطأ من الناس. أحيانا بعض الناس يجلسون عند الأبواب ويسدون الأبواب ويكون المسجد خاليا من الداخل، خاصة في المساجد الكبيرة وكذا. أحيانا بعض الناس يعني يتكاسل أو يكون يعني راغبا إنه إيه أول ما تنتهي الخطبة يعني يطلع على طول، فمش عايز يعني يدخل في الأمام وكذا، فتجد إيه الناس يجلسون ويسدون الجهات الخلفية عند الأبواب أو كذا. ويكون المسجد من الوسط خاليا، ويأتي الناس يعني بعد ذلك لا يستطيعون الدخول إلى المكان الخالي داخل المسجد إلا عن طريق تخطي الوسط. في هذه الحالة يكون معفوا عن هذا، والإثم على من سد الطريق عليه، كما قال الإمام أحمد رحمه الله، يعني قال يعني إذا جلس الناس يعني عند الأبواب وسدوا الأبواب والأماكن يعني خالية داخل المسجد فلا بأس يعني بتخطيهم، والإثم عليهم في هذه الحالة لأنهم هم الذين يعني تسببوا فيها. طيب، من آداب المجالس ألا يقيم أحد أحدا، يعني إذا دخل الإنسان المجلس لا يقيم أحدا ليجلس مكانه، وهذا يفعله يعني بعض أهل الكبر و يعني وبعض الجهال أحيانا مثلا من كبار السن أو كذا، إذا دخل مثلا مجلس فيشوف يعني واحد صغير وكذا ويقيم يعني ويقوم وكذا ويجعل يعني ليجلس هو إيه مكانه ويقيم، يعني خاصة إذا كان يعني شابا صغيرا أو كذا، فهذا مما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. وطبعا يعني كما ذكرنا أهل الكبر وكذا من أهل الدنيا يعني يبعثون مثلا من يقيم لهم الجالسين وكذا ويوسع لهم مكانا يجلسوا فيه، فهذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقيمن أحدكم رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن توسعوا وتفسحوا. لا يقيمن أحدكم رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن توسعوا وتفسحوا. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه، متفق عليه. كان ابن عمر رضي الله عنهما هو نفسه يعني إذا قام له أحد باختياره لا يجلس في هذا المكان، لكن طبعا هذا كان اجتهادا من ابن عمر رضي الله عنهما، وإلا يعني الذي عليه جمهور العلماء أنه إذا قام شخص باختياره يعني إكراما للداخل، إكراما للداخل كان يكون الداخل يعني عالما أو كبيرا في السن أو كذا، وأحد الجالسين يعني قام من مكانه وآثره به يعني ليجلس هو في مكان مثلا مميز أو كذا، فإذا قام له أحد يعني باختياره فلا بأس أن يقعد في هذا المكان. أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى أن يعني أن الداخل نفسه يقيم شخصا ليجلس مكانا، لكن إذا الداخل جلس يعني دخل وفي نيته أن يجلس حيث انتهى به المجلس، بعدين واحد من الحاضرين إكراما لهذا الداخل يعني قام من مكانه وأثره بالجلوس مثلا في المكان المريح أو الذي في صدر المجلس أو كذا، فلا بأس في هذه الحالة، يجوز أن يقعد الإنسان في هذا المكان. كذلك أيضا من آداب المجلس أنه إذا قام شخص من المجلس ثم رجع إليه فهو أحق به، إذا قام من المجلس ثم رجع إليه فهو أحق به. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من مجلس ثم رجع إليه فهو أحق به، إذا قام أحدكم من مجلس ثم رجع إليه فهو أحق به، رواه مسلم. فإذا الإنسان يعني قام مثلا يعني لقضاء حاجته أو قام مثلا يعني لعذر ما ثم رجع إلى المجلس وكان يعني قياما يسيرا لأمر طارئ أو عارض فقضاه ثم رجع إلى المجلس فهو أحق بهذا المجلس. يعني بعض الناس ينتظر يعني فرصة يقوم أحد ويجلس مكانه وخلص، الثاني يكون مثلا قام ليجدد وضوءه أو كذا ويرجع فيجد مكانه قد شغل، وهذا يعني يخالف الأدب الذي أرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. تلاحظون أن هذه الآداب فيها تأليف قلوب المسلمين و يعني منع أسباب التشاحن والتباغض ويعني جلب أسباب المودة والاحترام، يعني عندما يرجع الإنسان ويجد مكانه قد يعني حفظه له الناس وكذا، فهذا يعني يلقي في قلبه محبة الإخوان وترابطا بين المسلمين. لكن طبعا يعني كل شيء له يعني له حد، يعني ينبغي أن يكون الأمر يعني بلا إفراط ولا تفريط، يعني كما أنه إذا قام شخص من المجلس فهو أحق به، لكن في نفس الوقت هذا لا يبيح للإنسان أن يتعمد حجز مكان ومنع الآخرين من استعماله، ويعني ذلك أن يأتي كما يحصل مثلا أحيانا في الحرمين وفي بعض المساجد الكبيرة وكذا، يأتي شخص مبكرا ويحجز مثلا مكان ويضع عليه مثلا طاقية ولا يضع سجادة ولا كذا بحيث يحجز هذا المكان، ثم يقوم بالساعات وكذا، وبعدين يجي بعد ذلك يعني وقد يعني أعاق الناس عن استعمال هذا المكان، يعني هو أصلا جاء خصيصا بس لأجل أن يحجز المكان وصرف لحوائجه مثلا ساعات وكذا، ثم يرجع ويجد المكان محجوزا ويكون قد تسبب في فرج في الصف. بل يعني الأمر تطور إلى أكثر من هذا، أنه يعني في الحرمين وكذا يعني بلغنا أن بعض الناس يعني احترف هذه المهنة، يعني صارت حرفة يعني بالإيجار، يعني ناس بالإيجار وكذا يدفعون لهم يعني أجرة حيث يأتون مبكرين ويحجزون أماكن، فتجد يعني قبل الصلاة بساعات والصف الأول محجوز كله، يعني سجاديد وطواف وساعات ومش عارف إيه، ناس حاجزين الصف الأول ويمنعون الناس يعني من الجلوس فيه، وبعد ذلك يبيعونه، بتلاقي واحد مثلا حاجز عدة أماكن، شخص واحد وحاجز له مثلا 20-30 مكان وكذا، ويأتي مثلا شخص متأخرا يديله مثلا 10 ريال ولا 10 ريال ويجلسه مثلا في هذا المكان وكذا. فطبعا يعني مثل هذه الأماكن المحجوزة يعني ظلما وكذا يعني لا حرمة لها، يعني إذا الأمر يعني وصل إلى هذا، كما نبه يعني العلماء على أنه يعني في هذه الحالة لا يعني لا حرمة لهؤلاء يعني الذين اتخذوا الأمر يعني حرفة أو بحيث يعني ضيقوا على الناس وكذا، ويحجز مكانا هو يعني لا يريد أن يصلي فيه ولكن يريد أن يعني يتأكل يعني من حجزه أو كذا. لكن يعني إذا كان الإنسان يعني جلس في مكانه وجاء مثلا مبكرا ليجلس في الصف الأول وكذا وحجز مكانا فيه، ثم قام يعني قضاء حاجته أو الأمر ضروري وكذا ورجع، فهو أولى بمكانه وينبغي أن يجلسه المسلمون في المكان الذي حجزه وأعده له. كذلك أيضا من آداب المجالس ألا يفرق الإنسان بين اثنين إلا بإذنهم، يعني الإنسان إذا جاء في المجلس يجلس في جهة واسعة، لا تأتي بين اثنين يعني يعني قد تجاور مثلا وكذا وجلس أحدهما بجوار الآخر وربما يعني لهما غرض يعني أن يتحدث في أمر يخصهما أو كذا، فلا تجلس بينهما إلا بإذنه، يعني وهذا طبعا عند ضيق الأماكن، يعني إذا كان المكان واسعا وكذا فالإنسان يجلس في أي مكان، يعني هنا يجد فرجة واسعة يجلس فيها، لكن حيث لا يكون هناك يعني فرجات والمجلس يعني متلاصق وكذا، فإذا أراد أن يجلس بين اثنين وأن يفرج له بينهما ليجلس فعليه أن يكون هذا بإذنهما ولا يجلس يعني بين اثنين يعني رغما عنهما أو بكراهية منهما، لأنه ربما فرق بين اثنين يعني يرغبان في التحادث يعني سويا ويتضايقان بهذا الذي يعني يأتي ليجلس بينهما ويقطع عليهما حديثهما. فجاء في سنن أبي داود من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما، وفي رواية لا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما، رواه أبو داود والترمذي. طيب أدب آخر من آداب المجلس وهو مسألة الجلوس وسط الحلقة، مسألة الجلوس وسط الحلقة ورد فيها نهي، ورد فيها نهي يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الحديث الذي ورد فيه هذا النهي يعني رواه الترمذي وصححه، ولكن ضاعفه كثير من أهل العلم منهم الشيخ الألباني رحمه الله. ونص الحديث في سنن الترمذي عن أبي مجلد أن رجلا قعد وسط حلقة، أن رجلا قعد وسط حلقة فقال حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، أو لعن الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم من جلس وسط الحلقة. قال الترمذي حسن حديث حسن صحيح، ولكن ضاعفه الشيخ الألباني رحمه الله وغيره. طيب هذا الحديث ورواه أيضا أبو داود. يعني على فرض صحته ما تأويله أو ما معناه على فرض صحته؟ قال الإمام الخطابي: هذا يتأول في من يأتي حلقة قوم فيتخطى رقابهم ويقعد وسطها. الإمام الخطابي قال يعني تأويل هذا الحديث أنه ليس يعني على عمومه في أي جلوس وسط الحلقة، وإنما هو في من يعني تخطى رقاب الناس وجلس وسط الحلقة، يعني بحيث أنه يعني آذاهم بتخطيه ولم يجلس حيث انتهى به المجلس. وقال بعض شراح الحديث قالوا: المراد به الناجح الذي يقيم نفسه مقام السخرية ليكون ضحكة بين الناس. بعض شراح الحديث قالوا يعني ليس الحديث أيضا على عموم، وإنما المقصود به الناجح الذي يقيم نفسه مقام السخرية، يعني يجلس وسط الحلقة زي يعني المهرجين وكذا، والذين يعني يقومون بعض الألعاب وكذا، ويأتي يجلس إيه يأتي وسط الحلقة ويعمل حركات يعني وكذا ليضحك الناس منه وكذا. فقالوا يعني هذا هو يعني الذي لعن أو ورد فيه الذم. هذا يعني على فرض صحة الحديث يعني فيحمل على هذا. لكن يعني إذا يعني جلس يعني أحيانا بعض العلماء وكذا، بعض العلماء الثاني يكون له كرسي مثلا، يكون له كرسي في وسط المسجد أو عند عمود من أعمدة المسجد، وبعدين الطلاب يحيطون به من جميع الجهات، يحيطون به من جميع الجهات، يعني تكون حلقة يعني حول مثلا العالم من جميع الاتجاهات أو كذا. فمثل هذا إن شاء الله يرجى أنه يعني لا بأس به بإذن الله، خاصة إذا علمنا يعني أن الأرجح يعني ضعف هذا الحديث. كذلك أيضا مثلا بعض الناس يسأل عن مثلا في بعض الملاعب أو كذا، يكون مثلا اللاعبون في إذا كان يعني لعبة من الألعاب المباحة يعني في كرة القدم أو كذا، يعني اللاعبون مثلا في الوسط يعني يلعبون والحلقة يعني حولهم، الناس يعني يكونون حولهم على شكل حلقة أو دائرة أو كذا، فمثل هذا أيضا لا بأس به يعني ولا يدخل في يعني في النهي إن شاء الله. لأنه ثبت يعني أيضا أن الحبسة كانوا يلعبون بالحرارة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، والصحابة يعني أحاطوا بهم يعني يشاهدونهم. طيب كذلك من آداب المجلس، من آداب المجلس ألا يخلى مجلس من المجالس من ذكر الله سبحانه وتعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. من آداب المجلس أنه أي مجلس حتى لو كان مجلسا مباحا، طبعا مجالس الخير كثيرة يعني مجلس يعني الإنسان مع أسرته من باب يعني صلة الرحم، أو من باب يعني تأليف الأولاد والمعاشرة الحسنة يعني للأهل والأولاد، مجلس مع الأصدقاء وكذا، يعني أيا كان المجلس حتى لو كان يعني في أمر مباح، وحتى لو كان مجلس مثلا بيع وشراء وتفاوض مثلا في أمر أمور الدنيا أو كذا، فينبغي ألا يخلى المجلس من ذكر اسم الله سبحانه وتعالى ومن الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني يتعمد الإنسان أن يأتي في أثناء حديث بشيء فيه ذكر الله سبحانه وتعالى وفيه الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. مما ورد في هذا ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حترة. رواه أبو داود وغيره. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار، يعني كأنهم كانوا جالسين يأكلون جيفة حمار أكرمكم الله تعالى. وكان لهم حسرة، هذا المجلس يعني سيتحسرون عليه يوم القيامة أنهم لم يذكروا الله سبحانه وتعالى فيه. ويرتفع هذا الحرج يعني كما ذكرنا يعني بأي ذكر لاسم الله سبحانه وتعالى في هذا المجلس. يعني لو الإنسان في المجلس هذا قال الحمد لله ما شاء الله بفضل الله كذا، ويعني هذا يعني أيضا مما يستدعي أن يعود المسلم لسانه مثل هذه الكلمات الطيبة بحيث لا يخلو حديثه منها وبالتالي لا تخلو مجالسه منها. يعني ينبغي للمسلم أن يعود لسانه يعني دائما أنه إذا تحدث عن شيء حتى من أمور الدنيا من النعم أو كذا يقول يعني ما شاء الله الحمد لله من فضل الله من الشيء الفلاني حصل كذا وكذا وتوفيق الله وهكذا يعني دائما بحيث يعني يأتي ذكر الله سبحانه وتعالى على لسان الإنسان يعني بغير يعني يكون الأمر يعني معتادا للإنسان وحتى لو يعني لو لم يتعمد أو لم يقصد فيجري ذكر اسم الله سبحانه وتعالى على لسانه. وكذلك أيضا السلام هو السلام في حد ذاته أيضا السلام عليكم ورحمة الله وكذا هو من ذكر الله سبحانه وتعالى في المجلس بإذن الله تعالى يعني على الأقل أن يذكر اسم الله سبحانه وتعالى بالسلام فهذا مما يكون فيه ذكر اسم الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا يعني ينبغي يعني ألا يخلو مجلس من ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم أو الصلاة عليه وإذا ذكر صلي عليه صلى الله عليه وسلم. فجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على نبيهم صلى الله عليه وسلم فيه إلا كان عليهم كرة يعني كان عليهم حسرة فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. رواه الترمذي وقال حديث حسن. فإذا هذا يعني من الآداب أن المجلس لا ينبغي أن يخلو مهما كان يعني موضوع المجلس لا ينبغي أن يخلو من ذكر الله سبحانه وتعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من آداب المجلس ألا يجلس الإنسان ونصفه في الشمس ونصفه في الظل أو بعضه في الشمس وبعضه في الظل. إذا يعني كان الإنسان في منطقة يعني فيها ظل وشمس إما أن يجلس يعني إما أن يجلس يعني جميعه في الظل أو يجلس جميعه في الشمس. ومما ورد في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس بين الضح والظل. رواه أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس بين الضح والظل وقال ذلك مجلس الشيطان. قال ذلك مجلس الشيطان فعلل النبي صلى الله عليه وسلم هذا النهي بهذه العلة. كذلك أيضا من آداب المجلس أن يسلم الإنسان عند حضوره إلى المجلس وأن يسلم عند انصرافه من المجلس. إذا أراد أن يستأذن وينصرف من المجلس فمن الأدب ألا يعني ينصرف خلفة يعني أو كذا ومن دون يعني إشعار الحاضرين بانصرافه بل ينبغي أن يسلم إذا أراد أن ينصرف أن يسلم يعني ولو على بعض الحاضرين أو على من بجواره أو كذا إذا أراد أن ينصرف من المجلس. وكذلك عندما يحضر على قوم جالسين فعليه أن يسلم في بداية المجلس. فمما جاء في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم فإن بدا له أن يجلس فليجلس ثم إذا قام فليسلم. إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم عليه أن يسلم على الحاضرين في بداية حضوره ثم فإن بدا له أن يجلس فليجلس. يعني ليس بالضرورة يعني أن يجلس الإنسان في المجلس يمكن يعني حتى الإنسان لو كان مرا بقوم جلوس فعليه أن يسلم عليه حتى لو لم يبدو له أن يجلس معهم كان لا يرغب في الجلوس معهم ولكن مر بقوم جالسين فعليه أن يسلم على هؤلاء الجالسين حتى لو كان لا يرغب في الجلوس معهم ثم إذا بدا له أن يجلس معهم فليجلس فإذا أراد أن يقوم فليسلم. فليست الأولى أحق من الآخرة يقول صلى الله عليه وسلم فليست الأولى أحق من الآخرة ليست التسليمة الأولى عند بداية الحضور ليست أولى وأحق من التسليمة الأخيرة. كذلك من آداب المجلس ألا يتناجى اثنان دون الثالث ألا يتناجى اثنان دون الثالث. وهذا الأدب من الآداب القرآنية يعني التي نبه الله سبحانه وتعالى عليها في كتابه الكريم على يعني ضرر النجوى وأنها تحزن المؤمنين. المناجاة هي تحادث سرا. فقال الله تعالى: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. فالشيطان الذي يزين يعني الاثنين أن يتناجيا سرا دون الشخص الثالث، يتحادثان ويتكلمان وهو جالس وحده ولا يشركهما في الحديث، فيتأذى بها. فنهى الله سبحانه وتعالى عن هذا، ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يرتفع هذا النهي إذا كانوا أربعة أو خمسة أو أكثر. يعني لو كانوا أربعة وتناجى اثنان دون اثنين فهذا جائز، هذا إيه؟ يعني جائز في هذه الحالة، لأنه إذا تحادث اثنان سرا وترك اثنين آخرين في المجلس، فبإمكان الاثنين الآخرين أن يتحادث فيما بينهما وكذا. ولكن يعني حتى في هذه الحالة يعني وإن كان الأمر جائزا، إلا أنه أيضا يعني لا يليق إذا كان فيه يعني إذا كان العدد قليلا وكان الأمر فيه إشعار يعني بأن الآخرين يعني غير مرغوب فيهم أو كذا، فينبغي يعني أن يجتنبه الإنسان. وكان يعني الأصل أنه يباح إذا كانوا أكثر من ثلاثة أربعة فأكثر، لكن الإنسان عليه أن يلاحظ هذا الأمر إذا شعر أن تناجيه مع آخر يعني يحزن بعض الجالسين أو كذا، فينبغي يعني أن يراعي شعور الجالسين. لكن طبعا إذا كان مجلس كبيرا أو مثل هذا المجلس مثلا يجلس عدد يعني كبيرة وتحادث اثنان فيما بينهم، لا يضر هذا وليس فيه يعني مضايقة لأحد. ومما جاء في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان ثلاثة جميعا فلا يتناجى اثنان دون الثالث. إذا كان ثلاثة جميعا فلا يتناجى اثنان دون الثالث. وقال أهل العلم يعني مما يدخل في التناجي، مما يدخل في حكم التناجي اثنين دون الثالث، أن يتحدث اثنان بلغة لا يعلمها الثالث، أن يتحدث اثنان بلغة لا يعلمها الثالث. يعني إذا كانوا ثلاثة يجلسون في مجلس وواحد من الجالسين لا يفهم لغة معينة، فتكلم اثنان بلغة لا يفهمها الثالث حتى ولو كان الكلام جهرا، فهو في حكم التناجي، لأنه أيضا يحصل منه نفس المضرة أنه يحسب أنه هو المقصود بالحديث. لكن طبعا إلا إذا كان يعني إلا إذا كان مثلا يعني عند الضرورة، يعني إذا كان مثلا اثنان يحسنان لغة والثالث لا يحسن، يعني مجلس لا يمكن أن يفهم الجميع نفس اللغة، يعني مثلا واحد في الجالسين لا يعرف الإنجليزية وواحد آخر لا يعرف العربية، واحد يعرف اللغتين، فهنا ما الحل؟ يعني لابد أن هو تتكلم، إذا تكلم مع العربي بالعربية الإنجليزي لا يفهم، إذا تكلم مع من يحسن الإنجليزية يعني بالإنجليزية لن يفهم العربي. فهنا يكون بالضرورة يعني المجلس يعني ليس هناك لغة يعني مشتركة يمكن أن يتفاهم بها جميع الحاضرين، فلا بأس في هذه الحالة. لكن إذا كان هناك يعني لغة مشتركة يمكن أن يتفاهم بها الثلاثة، ولغة يعني لا يتقنها إلا اثنان فقط، فهنا لا يتحدث مع صاحبه يعني بلغة لا يتقنها الثالث، إذا كان في إمكانه أن يتكلم بلغة يفهمها جميع الثلاثة الجالسين. كذلك من آداب المجلس حفظ الأسرار وحفظ ما دار في تلك المجالس مما يعني يظن الإنسان أن بقية جلسائه لا يحبون يعني أن يشيع هذا الكلام خارج حدود المجلس. إذا جلس الإنسان في مجلس وتكلم الناس في شيء يعني لا يحبون أن يشاع خارج المجلس، فمن الأمانة ألا يشيع المسلم ما حصل في هذا المجلس. وهو الأمور التي لا يحب الناس أن تشيع عنها كثيرة، يعني كثيرة، ومنها يعني على سبيل المثال يعني خصوصيات الناس التي لا يحبون أن يطلع عليها الآخرون، إما خوفا من الحسد أو يعني خوفا من التطفل يعني الفضوليين أو أسباب يعني عديدة. فهناك يعني أمور كثيرة يمكن أن يتحدث فيها الناس ويحبون أن يكون الأمر يعني بين الجالسين، يكون مثلا أسرار عمل من الأعمال أو شيء من هذه الأمور، أو الإنسان يريد أن يستعين على قضاء حاجته بالكتمان مثلا، يعني يشرعوا في مشروع تجاري أو في مصلحة من مصالحهم ويريدون أن لا يتحدثوا بها حتى يعني يتم الأمر أو كذا. فإذا جلس يعني في مجلس وشعر أن الجلساء يتحدثون في أمر لا يحبون أن يشاع عنه ويخبر به خارج المجلس، فعليه أن يراعي ذلك، وإذا خرج من المجلس فأفشى هذا الخبر يكون خائنا للأمانة، يكون خائنا للأمانة. فصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما المجالس للأمانة، إنما المجالس للأمانة. فالمجلس للأمانة يعني الإنسان مؤتمن على ما يسمعه في المجلس وعلى ما يدور في المجلس من الأحاديث، وعليه ألا يفشي شيئا يتضايق جلساؤه من إفشائه. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم حريصين على هذا الأمر، مما ورد في هذا أن أنس رضي الله عنه، أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في حاجته، فيعني تأخر على أمه أو كذا، أو استألفه أمه، يعني كانت أمه تنتظره في أمر ما وتأخر عليها وكذا، فسألته أمه يعني، فقال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة، سألته عن سبب يعني تأخره أو كذا، فقال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة. فقالت يعني استألته، قالت يعني: فيما بعثك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هذا سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني قال: إيه هذا سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس من حقي أن أقول إيه ما الحاجة التي أرسلني إليها؟ فأثنت عليه أمه يعني، ويعني أمرته أن يحفظ سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس وفيه فاطمة رضي الله عنها وعائشة، ويعني الظاهر أنه كان فيه غيرهما، يعني لما ورد يعني من النهي عن تناجي اثنين دون الثالث، فالظاهر أنه كان في المجلس يعني غير يعني فاطمة وعائشة رضي الله عنهما. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أسر إلى فاطمة رضي الله عنها بحديث كلمها فيه النبي صلى الله عليه وسلم سرا، فبكت، ثم بعد قليل أسر النبي صلى الله عليه وسلم إلى فاطمة رضي الله عنها بحديث فضحك. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم يعني التقت عائشة رضي الله عنها بفاطمة، فسألتها: ما الذي أسر به النبي صلى الله عليه وسلم إليها؟ فقالت فاطمة رضي الله عنها: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا سر يعني أسر به إلي رسول الله، ما كنت لأفشيه، فلم تخبر بها حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم زال المحظور، وذلك يعني أن الإنسان يعني بفطنته يدرك يعني أن الجلساء مثلا لا يريدون أن يتحدث بهذا الحديث يعني إلى وقت معين أو إلى يعني انقضاء مصلحة معينة، ثم بعد ذلك لا يضرهم مثلا أن يتحدث بهذا، يعني أحيانا الإنسان يعني يفهم أن الناس يعني يكرهون أن يتحدث بهذا الأمر في هذا الوقت مثلا أو كذا، ولكن يعني يعلم أنه إذا تحدث به في وقت آخر يعني لا يضر أو كذا. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم يعني رأت فاطمة رضي الله عنها أنه زال المانع يعني الذي كان يمنع من التحدث بهذا، فأخبرت فاطمة رضي الله عنها عائشة، فقالت يعني: لما أسر النبي صلى الله عليه وسلم إلي في المرة الأولى أسر إلي أنه يموت في مرضه هذا، وكان هذا في مرض وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فأسر إلي أنه يموت في مرضه هذا، وكان هذا بوحي من الله سبحانه وتعالى. فبكت فاطمة رضي الله عنها، ثم أسر إليها بعد ذلك، فقال لها: ستكونين أول أهلي لحاقا بي، أول أهلي لحاقا بي. فضحكت رضي الله عنها وأرضاها، وقد حصل هذا، فكانت وفاة فاطمة رضي الله عنها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر، وكانت أول أهله، أول أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وفاة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. وجاء في بعض روايات الحديث أن السر الثاني الذي ضحكت فاطمة رضي الله عنها من أجله هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرها أنها سيدة نساء العالمين، أنها سيدة نساء العالمين بعد مريم بنت عمران، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يعني إن جبريل أخبرني أنك سيدة نساء العالمين، أو أما يرضيك أن تكوني سيدة نساء العالمين بعد مريم بنت عمران. فلهذا يعني ضحكت فاطمة رضي الله عنها، ويحتمل أن البشارتين يعني حصلتا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني بشرها في المرة الثانية بأنها سيدة نساء العالمين، وأنها في نفس الوقت ستكون أول أهله لحاقا به صلى الله عليه وسلم، فلهذا التسمية. فالمقصود من الأمر يعني أن هذا الأدب كان يعمل به الصحابة رضي الله عنهم، هو حفظ أسرار المجالس، وأن المجالس للأمانة، وليس يعني كل مجلس يعني يجلس فيه الإنسان من حقه أن يشيع ما سمعه في هذا المجلس. كذلك من آداب المجالس أنه إذا كان المجلس بعد العشاء، إذا كان المجلس بعد العشاء فينبغي ألا يعني ينبغي ألا يجلس الناس بعد العشاء بالثمر يعني الكلام وكذا في الأمور المباحة، إلا يعني في مجالس العلم، إلا في مجالس العلم النافع، والمجالس التي يكون فيها ذكر اسم الله سبحانه وتعالى وإكرام الضيف، يعني إذا الإنسان جاءه ضيف يعني فيجلس معه لإكرامه ومؤانسته، وكذلك مؤانسة الأهل والأولاد وكذا، يعني بعض الحديث بعد العشاء، لأنه ثبت هذا كله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يثمر هو وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما بعد العشاء، يعني في شأن المسلمين يتحدثان، يعني يشاورهما في أمر المسلمين. وكان ابن مسعود رضي الله عنه له مجلس للعلم كل خميس بعد صلاة العشاء، كان يجلس مع أصحابه يعني للتعليم والوعظ وكذا. إذا مجالس العلم والوعظ والخير وإكرام الضيف مثلا إذا جاء أو كذا هذا لا بأس به، لكن إذا كان مجلس يعني يمكن تأجيله وشيء يعني لا داعي له وكذا، وكان بالإمكان يعني اختيار وقت آخر، فينبغي أن يقلل الإنسان من المجالس التي يعني يمكن تأجيلها أو يعني ليس فيها مصلحة بعد العشاء. والغرض من هذا يعني ألا يكون هذا المجلس سببا في تضييع صلاة الفجر. وقد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النوم قبل العشاء والحديث بعدها، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النوم قبل العشاء والحديث بعدها، لأن يعني النوم قبل العشاء إذا نام قبل المغرب يخشى أن يضيع صلاة العشاء، إذا كان يعني خاصة إذا كان مرهقا من عمل شاق طيلة اليوم ثم صلى المغرب ونام، فيخشى أن تضيع عليه صلاة العشاء. والحديث بعد العشاء الثمر والحديث بعد العشاء يؤدي إلى تضييع صلاة الفجر، فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لكنه نهي كراهة ولا بأس بهذا إذا الإنسان يعني أمن أنه لن يضيع الصلوات أو كذا، لا بأس أن ينام قبل العشاء إذا يعني كان عنده منبه أو كذا وضبطه أو يعني أوصى بعض أهله أن يوقظه أو كذا، يعني لا بأس سواء بالنوم قبل العشاء أو بالحديث بعد. كذلك عموما يعني المجالس إذا يعني كانت في الكلام الفارغ و يعني وكانت يعني حتى لو كان في أمر مباح ولكن يعني ليس فيه نفع، فينبغي الإنسان أن يقصرها قدر الإمكان يعني ليستفيد بوقته، يعني ينبغي ألا يضيع الإنسان وقته في مجالس يعني ليستوليف والحكايات وكذا التي ليس فيها يعني فائدة وليس فيها مصلحة، يقلل منها قدر الإمكان ويحاول ألا يطيلها حتى يعني يستفيد بالوقت فيما هو أنفع. ولذلك جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب، إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب. طيب كذلك أيضا من معنى يعني إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب، يعني إذا طال المجلس الناس يعني ينتهي كلامهم المباح، يعني بدأوا المجلس في كلام مباح وكذا، وبعدين إذا طال المجلس فسيكثر الكلام، وإذا كثر الكلام فهو مظنة يعني الناس يعني ينتهي الكلام المباح، فيبدأوا بقى بالخوض في أعراض الناس وذكر هذا بسوء، الغيبة والنميمة والقيل والقال. فلأجل هذا يعني ينبغي أن الإنسان يعني لا يطيل المجلس إلا إذا كان مجلس خير ومجلس ذكر وطاعة لله سبحانه وتعالى، لكن إذا كان غير ذلك فيحاول يعني أن يقلله قدر المستطاع. كذلك أيضا من أداب المجلس المحافظة على كفارة المجلس، محافظة على كفارة المجلس. فجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه، فكثر فيه لغطه يعني كثر فيه أخطاؤه وكلامه الذي يعني لا نفع فيه، فقال قبل أن يقوم من مجلسه، فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بآخرة، يعني في آخر عمره، إذا أراد أن يقوم من المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فقال رجل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى. رجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى. قال: ذلك كفارة لما يكون في المجلس، ذلك كفارة لما يكون في المجلس. رواه أبو داود. وكذلك أيضا من الأدعية التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم في ختام مجالسه صلى الله عليه وسلم، كان يختم المجلس بدعاء صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا من السنن، من السنن يعني في المجالس. ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوة. قلما يعني في معظم الأحيان كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذه الدعوات قبل أن يقوم من المجلس: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. رواه الترمذي وقال حديث حسن. فهذا أيضا من آداب المجلس. طيب، كذلك أيضا من آداب المجلس يعني أنه في حالة جلوس الإنسان في الطريق، يعني إذا الإنسان جلس في الطريق فيلتزم بآداب الطريق. آداب الطريق يعني غير آداب المجلس، ولكن لها علاقة أيضا بآداب المجلس، من جهة أن المجلس قد يكون في مكان منعزل وقد يكون في طريق الناس. وكلمة الطريق تشمل يعني الأماكن العامة، إذا جلس الإنسان يعني في مكان عام، إذا جلس مثلا في سوق أو جلس يعني في مكان يعني يمر فيه الناس، أو في حديقة عامة والناس يعني حولهم أو كذا، ففي هذه الحالة يعني يتمسك بالآداب الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في آداب الطريق. فجاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. قال: إياكم والجلوس في الطرقات. إذا يعني في الأصل أنا من آداب المجلس ألا يجلس الإنسان في الطريق إلا إذا التزم بآدابه التي تأتي في النص. قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لنا بد، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. يعني قالوا يا رسول الله ما لنا بد يعني ما نستطيع يعني نتمنى ألا نجلس في الطرقات ولكن يعني لا نستطيع ألا نجلس في الطرقات يعني خاصة إذا كانت البيوت ضيقة وكذا ويحتاج الناس إلى يعني أحيانا مثلا يضعون بعض الكراسي وكذا أمام البيت في الطريق أو كذا ويجلسون أو يقفون أمام الدار مثلا يتحدثون بعض الشيء أو كذا يعني فقالوا يا رسول الله ما لنا بد إنما هي مجالسنا نتحدث فيها قال فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه قال يعني إذا يعني أبيتم إلا الجلوس في الطرقات فلا بأس أن تجلسوا في الطرقات لكن بشرط أن تعطوا الطريق حقها قالوا وما حق الطريق يا رسول الله قالوا وما حق الطريق يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإذا جلس الإنسان في الطريق وهذا يشمل كما ذكرنا الأماكن العامة التي يمر فيها الناس من حوله يمينا وشمالا يعني مما يدخل في هذا مثلا وسائل المواصلات العامة إذا الإنسان جلس وسيلة في باص أو طائرة أو كذا والناس يعني جلوسهم من حوله إذا جلس يعني في حديقة عامة أو في مطعم مثلا أو في يعني أي مكان عام جلس فيه الإنسان والناس يعني جلوس من حوله فعليه في هذه الحالة إذا أدى إلى الجلوس في مثل هذه الأماكن فعليه بهذه الأداة أولها غض البصر لأن هذه الأماكن مظنة لوجود يعني النساء وكذا ومنهن من لا تلتزم بالحجاب الشرعي وهذا فعليه أن يغض بصره عما حرم الله تعالى والأدب الثاني كف الأذى ومعنى كف الأذى هذا يشمل أمرين يعني يشمل أنه يعني لا يؤذي هو أحدا وفي نفس الوقت يعني يزيل الشيء الذي يؤذي الناس إذا كان في استطاعته أن يزيله يعني إذا وجد أذى في الطريق شيئا يؤذي الناس في الطريق فعليه أن يميطه فإن إماطة الأذى عن الطريق الطريق في نفس الوقت عليه هو أن يكف أذاه عن الناس فمن كف الأذى ألا يهزأ بالمارة ولا يسخر من أحد لا بكلمة ولا بإشارة ولا كذا بعض السفهاء يعني إذا جلسوا مثلا في مكان عام الناس يمرون حولهم كلما مر شخص يعني ضحكوا منه واستهزأوا به هذا طويل وهذا قصير وهذا كذا يعني ويستهزئون بالناس أو كذا ويعيبونه فهذه كلها أوزار يعني يعاقب عليها يعني فاعله وكذلك أيضا يعني لا يؤذي الناس بتقدير الطريق يعني برمي مثلا يعني بقايا أكله أو بقايا شربه أو كذا في طريق الناس أو إلقاء يعني أي قمامة أو شيء يعني في طريق الناس هذا أيضا مما يتأذى به المرور إلى غير ذلك أي شيء يؤذي الناس سواء يعني من قول أو فعل أو حتى النظرات يعني ممكن أن يؤذي الناس بنظري أن ينظر إليه في نظرات فيها مثلا احتقار له أو فيها يعني فضول أو فيها كذا يعني يتضايق منها المارون أو الذين من حوله فكل هذا مما ينهى عنه فمن أدب الطريق يعني غض البصر وكف الأذى ورد السلام أيضا جلوس الإنسان في الطريق أو في مكان عام مظنة لمرور الناس من حوله ومظنة لتسليمهم عليه فعليه أن يرد عليهم السلام ورد السلام يشمل رد التحية يعني حتى لو من غير المسلم يعني حتى لو حياه غير المسلم فعليه أن يرد التحية يعني لقوله تعالى إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم هذا إذا كان يعني الكتاب يقول السلام عليكم فرد يقول عليكم لكن إذا سلم بغير غير لفظ السلام يعني حياه بأي تحية أخرى فعليه أن يرد التحية بمثلها أو يردها بأحسن منها وطبعا باب أولى رد تحية المسلم كذلك الأدب الأخير من أدب الطريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا يعني بحسب استطاعة الإنسان، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فإذا كان يعني في بلد إسلامية مثلا والناس حوله مسلمون وكذا، وجاء وقت الصلاة، يعني من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني أن يحثهم على الصلاة، ويعني ينصحهم بالذهاب إلى المسجد مثلا للصلاة. إذا يعني وجد في الطريق شخصا يؤذي الآخرين، فمن النهي عن المنكر يعني نصح هذا المؤذي ومنعه من إيذاء الناس، أو وجد اثنين يتشاجران يصلح بينهما، وهكذا يعني إذا وجد محتاجا إلى مساعدة ساعده، وكذا كل هذا مما يدخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو على الأقل يعني بالقلب إذا عجز الإنسان عن إنكار منكرات الطريق بيده أو بلسانه، فعلى الأقل أن يكون منكرا لها بقلبه كارها لها. فهذه يعني بعض آداب المجالس، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بها، وأن يعيننا على التخلق بهذه الأخلاق. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأن يعيننا على التخلق بهذه الأخلاق والتأدب بهذه الآداب. طيب، هل لديك شيء من الأسئلة؟ تفضل. حديث؟ نعم. لا يحضرنا تخريجه الآن إن شاء الله، لكن الأحاديث ثابتة، يعني في من يعني ثبتت عدة أحاديث، يعني في من دخل مجلسا أن يسلم، وإذا أراد أن يقوم فليسلم. وفي هذه الحالة يعني إذا سلم الداخل فسلام واحد يجزئ عن يعني رد واحد فقط من الجالسين يجزئ عن بقية أهل المجلس. يعني إذا كان القوم جلوسا ودخل شخص فسلم عليهم فرد بعضهم أجزأ عن الباقين، ليس بالضرورة أن يرد الجالسون واحدا واحدا، لكن واحد فقط يرد يجزئ عن الباقين. والسلام أيضا مسألة، يعني هل السلام يكون بصوت عال أو بصوت خفيض، يعني على حسب إذا كان المجلس يعني مجلس علم وكذا، يعني ينبغي أن يكون التسليم يعني خفية أو كذا، بحيث يعني لا يقطع على الناس حديثه، يمكن أن يدخل يعني ويسلم على من بجواره، من سيجلس بجواره يسلم عليه بصوت خفيض ويرد واحد منهم ويجزئه. لكن طبعا هذا في غير خطبة الجمعة، في خطبة الجمعة إذا دخل الإنسان أثناء الخطبة لا يسلم، يجلس بدون تسليم. وإذا سلم أحد يعني يرد بعض الجلساء سرا يعني في أنفسهم بدون تلفظ بالصوت، بدون تلفظ يعني. هنا يسأل عن يعني جلوس الصحابة في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، يعني منهم من كان يجلس محتبيا ومنهم من يجلس متربعا، فهناك يعني نهي عن جلسة بعينها، يعني لا بأس أن الإنسان يجلس يعني محتبيا أو يجلس متربعا، أي جلسة يعني ليس فيها يعني إهانة يعني أو سوء أدب أو كذا، لا بأس أن يجلسها الإنسان. لكن طبعا برضو مسألة الاحتباء نهي عنها يوم الجمعة فقط، نهي عنها يوم الجمعة، والغرض أن هذه الجلسة يعني تجلب النوم، تجلب النوم، جلسة الاحتباء اللي هي القرفصاء يعني هذه تجلب النوم، فنهي عنها أثناء خطبة الجمعة، لكن في غير ذلك لا بأس. وإن كان يعني هذا النهي للكراهة، وقد كان كثير من الصحابة رضي الله عنهم يعني يجلسون محتبين يعني يوم الجمعة، يعني لا يرون أن هذا النهي للتحريم أو يرونه للكراهة، وأنه يعني مظنة للنوم وكذا، وإذا أمن الإنسان أن هذه الجلسة يعني لم تكن سببا في نومه فهذا بأس يعني. نعم. بالنسبة لمجالسة أهل البدع وأهل الفسق أيضا، فهذا يعني جزاكم الله خيرا من آداب المجالس، يعني الإنسان يختار الجلساء ويجالس الصالحين والأخيار، وأن يكون المجلس يعني يحرص على أن يكون مجلسه مجلس خير، و يعني مجلس علم أو مجلس يعني فيه بر بالوالدين أو صلة رحم أو كذا. فأما مجالسة أهل البدع وأهل الفسق فعلى حسب الغرض من مجالسته، إذا جلسه بغرض أن ينصحهم ويتألفهم يعني على الخير فهذا مقصود حسن. إذا أمن الإنسان على نفسه الفتنة، يعني أمن الإنسان على نفسه أنه يعني لم يتأثر بشبهاتهم ولم يتأثر يعني بضلالهم وكذا، وأنه يعني يمكن أن يؤثر هو فيهم ويتألفهم على الإسلام ويرغبهم في الخير ويأمرهم بالمعروف فلا بأس بهذا. لكن إذا وجد الإنسان من نفسه أنه إذا جلسهم لن يؤثر فيهم بشيء ولا هو سيتألفهم بشيء، بل هو سينضر يعني بسماع شبهاتهم ومشاهدة منكراتهم، ففي هذه الحالة يعتذر هذه المجالس. طيب إخواننا معنا على الإنترنت، يعني إذا عندنا شيء من الأسئلة في حدود 5 دقائق كذا إن شاء الله. تفضل. وعليكم السلام. أنا شفت حوالي 6 أسئلة تفضل. تفضل. السؤال الأول، الأخ هنا يسأل يقول هل يجوز إذا فاتت النافلة أن نقضيها؟ يعني هنا أخ يسأل سؤال يعني كان خارج الموضوع، يعني حبذا إذا كانت أسئلة داخل الموضوع تكون أولى يعني، ثم بعد ذلك أسئلة خارج الموضوع. فأخ يسأل عن النافلة، يعني إذا فاتت النافلة فهل يسن قضاؤها؟ الجواب نعم، بالنسبة للسنن الرواتب كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاتت أن يقضيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني شغل يوما عن الركعتين بعد الظهر، انشغل النبي صلى الله عليه وسلم عن الركعتين بعد الظهر فلم يصليهما حتى دخل العصر، فصلاهما النبي صلى الله عليه وسلم قضاهما بعد صلاة العصر. قضى النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد الظهر قضاهما بعد صلاة العصر. وكذلك يعني من السنة أيضا قضاء سنة الفجر القبلية، فاتت رجلا فقضاها بعد صلاة الصبح، رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي ركعتين بعد صلاة الصبح فسأله عن هاتين الركعتين، فقال الرجل إني لم أصلي سنة الفجر فأنا أقضيهما أو أصليهما الآن، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. فإذا قضاء السنة الراتبة لا بأس به يعني وهو من السنة، وكذلك أيضا قضاء الوتر إذا فات الوتر فإنه يقضى، لكن في هذه الحالة يعني إذا لم يتمكن الإنسان من صلاة الوتر حتى طلع الفجر فإنه يصليه وترا قبل صلاة الفجر، أما إذا لم يصليه وترا قبل صلاة الفجر حتى ولو بعد الأذان، يعني كثير من الصحابة كانت يفوتهم الوتر أحيانا فيصلون يعني ركعة بعد أذان الفجر قضاء يعني للوتر، وأما إذا صلاها بعد الفجر إذا صلىها بعد الفجر يعني في وقت الضحى فيصليها في وقت الضحى، ويعني إذا كان من عادته أن يوتر بركعة يجعلها ركعتين، إذا كان من عادته أن يوتر بثلاث ركعات يجعلها 4 ركعات، وهكذا يشفعها بأخرى، يعني إذا كان يصلي من عادته 3 ركعات يجعلها 4 وهكذا. نعم. وعليكم السلام. تفضل. صلى الله عليه وسلم ذلك رجل تحيا الله منه، نعم، تحيا من الله وتحيا الله منه، نعم، يعني نرى في القرآن لفظ يفتحي ولا نرى يفتحي، ما الفرق بارك الله فيك؟ أخونا يسأل عن لفظ يفتحي ويفتحي، فالجواب هما لغتان يعني لهجتان من اللهجات العربية يفتحي ويفتحي، لكن الذي في القرآن في القراءات العشر المتواترة يستحيي بيائين كان الحاء وبعدها ياءان حاء ساكنة يستحيي وبعدها ياء مكسورة ثم ياء مدية، فهذه اللغة يعني الفصيحة وهي التي وردت في القرآن في القراءات العشر المتواترة، وأما يستحي جاءت في بعض القراءات الشاذة وهي يعني لغة من لغة العرب، ولكن لغة يستحيي هي اللغة الفصيحة. وفي الماضي يقال استحيا، يعني الماضي استحيا والمضارع يستحيي. نعم. نعم. فيعني هو الحب نرى يعني في بلادنا يعني القيام للناس يعني لما يدخلوا المجلس خاصة كبار السن إلا الناس عن ذلك هم يغضبون، فما هو الحكم الشرعي في هذا الأمر؟ يعني هذا التفصيل بارك الله. نعم. أخونا يسأل عن مسألة القيام للداخل، يعني الجالسون إذا دخل عليهم شخص ف قاموا للداخل فما حكم هذا؟ فالجواب يعني جمهور العلماء على أنه لا بأس بالقيام للداخل إذا كان على سبيل يعني التوقير والتأدب معه، وكان الداخل يعني لا يحب أن يتمثل الناس قياما له على سبيل يعني الكبر والتعالي وكذا، ولكن يعني قامهم احتراما له او كذا ان هذا لا باس به. و يعني هذا كما ذكرنا هو مذهب الجمهور، والاصل في هذا انه ورد يعني في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من احب ان يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار، فالجمهور يعني أجابوا عن هذا الحديث وقالوا المقصود بهذا يعني أن يقوم الناس على رأس الجالس، يعني هناك عدة أجوبة يعني منها أن المقصود به أن يقوم الناس على رأس الجالس كما يفعل ملوك الفرس، يعني يعظم بعضهم بعضا، يكون الملك يعني جالسا وحوله بعض الحرس أو الجنود يعني واقفين عند رأسه، يظلون واقفين والملك مثلا جالس أو كذا، وليس المقصود به القيام يعني للداخل، وإنما المقصود به أن يظل يعني الإنسان جالسا والناس يعني وقوف عند رأسه. فقالوا هذا هو المنهي عنه. ويعني كذلك يعني قيل أيضا إن هذا في حق من يحب أن يتمثل له الناس على سبيل يعني الكبر والتعالي وكذا، ولكن يعني إذا يعني قام الناس للداخل بدون أن يكون هو محبا أن يقوم الناس له فلا بأس بهذا. وذلك أنه ورد في حديث سعد بن معاذ رضي الله عنه، في قصة سعد بن معاذ رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما جرح سعد يوم بني قريظة، يعني في غزوة الأحزاب جرح سعد رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما أتي بسعد وهو راكب الحمار وهو جريح، فقال رسول صلى الأنصار: قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. قال: قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. وإن كان البعض فرق بين يعني القيام له والقيام إليه، قالوا قام إليه لينزله. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قام لاستقبال جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه لما قدم، وقام لاستقبال زيد، في أكثر من حادثة يعني قام فيها الرسول صلى الله عليه وسلم لاستقبال داخل عليه، لكن يعني في أكثر هذه الأحاديث أن القادم يعني كان قادما من سفر أو من غيبة طويلة أو كذا. فيعني على كل حال يعني المسألة يعني فيها خلاف، يعني البعض منع من هذا مطلقا يعني أخذا بظاهر الحديث من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار، والبعض يعني أجاز إذا كانت على سبيل التوقير للوالدين أو يعني احترام الكبير الداخل أو شيء من هذا القبيل، وكان الداخل يعني كارها لهذا لا يحب أن يتمثل الناس له، ولا يتخذ يعني ديدنا أو عادة أن الإنسان يكون جالسا وحوله القيام كما يفعل يعني ملوك الأعاجم أو كذا. والله تعالى أعلم. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.